راح نسيني وفرحي بيبكيني حتى الله بيني وبيني وبينك ضيعت عمري عليك شفت الحياة بعينيك طمني لي وتريني بعيد راح نسيني وفرحي بيبكيني حتى الله بيني وبيني وبين الهوى ضيعت عمري عليك شفت الحياة بعينيك طمني لي وتريني بالهوى سنيني معايا راحت هدر اللي انكسر جوايا خلى البداية نهاية ابعد بروحي كفاية قلبي انكسر كنت في جراح ودواء كنت الحياة وحياة احلم سنيني معايا